المغفرة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في الله في الحديث الصحيح الذي كما قلنا إذا ضبطنا حده ضبطنا أصول هذا العلم وقواعده. ذلكم أن وجود الشروط فيه ادعاء الصحة وانتفاء بعضها أو كلها تعني انتفاء الصحة، ولا يلزم من انتفاء الصحة سبب الضعف، بل قد يكون هنالك حسن دون ان يكون هنالك ضعف. وهنالك مسائل متعلقة هي تكميل لما سبق وتتميم لما مضى. اولها فيما نعطفه او مما نعطفه على السابق، فائدتان متعلقتان بالحديث المنقطع، وقد ذكرنا ان السقط في الاسناد له اشكال واسماء، فذكرنا منها المنقطع. وتتميما للقول في هذا المنقطع نذكر فائدتين. اما الاولى أن بعض أهل العلم قد يطلق على المنقطع المرسل، وبخاصة المتقدمين من أهل العلم، فيقولون هذا حديث مرسل، ويقصدون به ماذا؟ المنقطع، لا يقصدون به المرسل الاصطلاحي. والفائدة الثانية هي التفريق بين المقطوع والمنقطع. وإن كان البحث في المقطوع سيأتي مفصلا، وكذلك البحث في المرسل والمنقطع سيأتي مفصلا أو المقطوع، لكن هذه كلها أمور يجب ضبطها في حد الحديث الصحيح ابتداء، وما يتلوها فنذكره على وجه التوكيد والتكرار، ولا مانع من ذلك ان شاء الله. فالمقطوع هو ما جاء من قول التابعي فمن دونه، تابعي او تابع تابعي وهكذا، هذا يسمى مقطوعا. كما ان المرفوع يقال فيما كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان من قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك المقطوع فهو من قول التابعين فمن دونهم. فبعض الناس يخلطون بين المنقطع والمقطوع، هذا خطأ، وإن كان هنالك أمر لا بد من ذكره، وهو أنني رأيت بعض أهل العلم يسمي المنقطع مقطوعا، لكن هذا من باب التوسع في العبارة، وليس هو الأمر المتفق عليه بين أهل العلم عندما ضبطت المصطلحات وأصلت القواعد والعبارات. أما المسألة الأولى من المسائل التي نود ذكرها وإيرادها في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، فأول ذلك سؤال سألنيه بعض طلبة العلم ممن حضروا المحاضرة السابقة فقالوا كيف نعرف الحديث الصحيح؟ فالجواب على هذا أن الحديث الصحيح هو الحديث الذي وجدت فيه شروط الصحة وانتفت منه موانعها. بمعنى إذا نظرنا أول ما نظرنا إلى الرواة فرأيناهم ثقات، ثم نظرنا إلى السماع فأيقنا أن كل راو سمع من الراوي الذي يليه، ثم نظرنا في الطرق فلم نجد شذوذا ولم نجد علة. إذا وجدت هذه الشروط ولم ينتفي بعضها فضلا عن كلها فهي الحديث الصحيح. ولا شك ولا ريب أن معرفة الحديث الصحيح أمر ليس سهلا ولا يسيرا، إنما هو أمر يحتاج بعد توفيق الله تبارك وتعالى إلى إجمال نظر في كتب العلم وإلى معرفة لاصطلاحات أهل الحديث وطرائق التصنيف عندهم ومعرفة فنون هذا العلم من علم الحديث رواية ودراية وما يتصل بذلك من علم التخريج وعلم الجرح والتعديل وسائر الفنون الحديثية التي لو عدها العاد لعلها تزيد عن 20 فنا، وكلها في هذا الإطار وداخل هذا المضمار. وهذا يجعلنا ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي مسألة أشار إليها الإمام أبو عمرو بن الصلاح، ثم انتشرت من بعده كثيرا وكثيرا جدا، وهي: هل انتهى عصر التصحيح للحديث أم أنه مستمر؟ قال ابن الصلاح كلمة في مقدمته المشهورة: فطار بذكرها الشارحون والناظمون والمتعقبون وغير هؤلاء ممن اعتنوا بعلم الحديث بعامة علم الصلاح وكتابه بخاصة. والصواب أن التصحيح لم ينقطع ولن ينقطع، وأن هذا العلم كما قال من قال من أئمته تعيش له الزهابلة، بل إن عبارة ابن الصلاح نفسها: ليس فيها هذا، وإنما عبارة ابن الصلاح متعلقة بتوعير الطريق للسالك، حيث قال: إن التفرد بالتصحيح في هذه الأعصار متعذر. فقوله متعذر يفيد معنى الصعوبة والوعورة، ولا يلزم منه معنى الإغلاق أو امتداد الباب. فهذه نقطة مهمة يجب أن تفهم، أن كلام ابن الصلاح نفسه ليس فيه هذا الإغلاق، وإنما هو يفيد التوعير والتعذر. وهذا لا شك ولا ريب وجه حسن، ان هذا الطريق وعر لمن ليس هو له اهل او اهلا، وانه عسر على من لا يقدر عليه. واما القادرون والعلماء المتقنون والنقاد الضابطون فهم لذلك اهل من قبل ومن بعد. القضية الثالثة وهي مرتبطة ايضا في المسألة الاولى التي ذكرناها اليوم، وهي كيف نعرف الحديث الصحيح. فان اهل العلم يفرقون رحمهم الله بين قولنا هذا حديث صحيح وبين قولنا هذا سند صحيح. أمة او اصطلاح هذا سند صحيح، هذه هي صورة الحكم الاول الذي يطلق على الحديث المراد بحثه والمراد درسه. فإذا نظرت في ثقة الرواة وفي السماع ولم يظهر لك بادي الرأي علة أو شذوذ فهذا سند صحيح، ولكن الحكم على الإسناد شيء والحكم على الحديث شيء آخر. فقل أن تجد من بعد الأئمة الحفاظ الجامعين للروايات والطرق من استطاع الاستقلال بالحكم على الحديث بصفته حديثا. فالإمام الدارقطني مثلا والإمام البيهقي والإمام ابن عدي ومن على سويتهم العلمية الرفيعة العالية هم الذين كانوا يجمعون الطرق ويتتبعونها ويعرفون الغث والسمين منها والفارغ والسمين فيها بحيث يميزون بما آتاهم الله تعالى إياه من سعة علم وعلوه مدرك. أما من بعد فقد ضعف الحفظ في أهل العلم، والمصادر التي كانت بين أيدي السابقين لم تعد كذلك بين أيدي من بعدهم، وهذا يفتح لنا بابا من العلم حول مسألة أخرى، وهي أننا نرى في هذا الزمان أناسا يزعمون أنهم يريدون البحث في تصحيح الحديث والحكم عليه على طريقة المتقدمين زعموا، وأن أهل العلم المعروفين الكبار في هذه الأعصار بل منذ أعصار في سائر الأمصار أنهم على طريقة المتأخرين، وهذا ظلم بين للعلم وأهل العلم، والكلام فيه يستغرق أشياء كثير، لكنني أذكر فيه شيئا واحدا ذا صلة فيما نحن فيه، وهو أن العلماء المتقدمين كانت بين أيديهم الكتب والمصنفات والأجزاء والمسانيد والمشيخات والصحاح والمعاجم و إلى آخر هذه القضايا، فضلا عن حافظة موعبة للعلم حاوية للمعرفة ناهيك عن فطرة سليمة لم يشبها حسد ولم تتكدر بغير الحق مما يخالفه أو يناقضه، فكانت تبحث في العلم لله وترغب فيه لله وتشتغل فيه لله لا تريد شيئا من أوضار الدنيا كأن يشار إليها بالبنان أو أن يتردد ذكرها باللسان أو أن تكون منظورة من الأعيان، لا. فمن أجل هذا كانت أحكامهم أقرب ما تكون إلى الصواب وأبعد ما تكون عن الشك والخلل والارتياب. قالوا، أعني هؤلاء المتأخرين الذين قالوا نريد أن نرجع إلى عهد المتقدمين وطريقتهم في التصحيح والنقد، قالوا إن أول ما نقوم به هو التتبع والاستقراء. فقلت عجبا عجبا، وأي عجب أشد؟ فهؤلاء والله لا يستطيعون إذا بحثوا في الحديث أن يستوعبوا الكتب المطبوعة والموجودة والمشهورة، فضلا عن أن يستوعبوا الكتب المخطوطة، فضلا عن أن تصل أيديهم إلى الكتب المفقودة أو ما كانت في حكم المفقود. فأين هو التتبع والاستقراء؟ وقلت لبعضهم مرة، هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله له كتاب اسمه المعجم المؤسس او المجمع المؤسس على المعجم المفهرس، وله كتاب اخر اسمه المعجم المفهرس. كتابا احدهما ألفه على اسماء شيوخه وذكر تحت اسم كل شيخ من شيوخه اسماء الكتب التي قرأها عليهم او اجيز بها من قبلهم، والكتاب الاخر عكس فرتبه على اسماء الكتب وذكر تحت كل كتاب اسم الشيخ الذي قرأه عليه او اجيز به من قبله. وكان في بعض الكتب او كانت بعض الكتب مقروءة عنده من الشيخين والثلاثة والخمسة بل احيانا واكثر من ذلك، وهذا يدل دلالة قوية وعظيمة على ما كان عليه هؤلاء الكبراء من سعة ومن إحاطة. فقلت لهذا وامثاله، هذا كتاب المجمع المؤسس للحافظ ابن حجر، انا افتح لك لا على التعيين أي صفحة فيه لتخبرني عن الكتب، لا أقول التي قرأتها ولا اطلعت عليها بل التي سمعت بها. وهكذا كان والله أيها الإخوة، نفتح الصفحة فإذا في الصفحة مثلا 10 كتب فإذا به لا يعرف إلا كتابا أو اثنين، وجلها ومعظمها لم يسمع به فضلا عن أن ينظره، ناهيك عن أن يقرأه أو يستظهره. ثم يقولون استقراء وتتبع. وأذكر مرة أنني كنت أرد على بعض من هؤلاء، ففي حديث معين قال وفلان لم يسمع من فلان في رواته، فأنا في الحقيقة أردت أن أبحث وأنظر، فوالله الذي لا إله إلا هو كان الرد عليه في إثبات السماع في أول كتاب انقدح في ذهني ووقع عليه بصري في أول كتاب، فقلت سبحان الله. ثم هؤلاء الأقزام يتطاولون على الكبراء من أهل العلم والعلماء الأعلام الذين أفنوا أعمارهم وأكلوا أبصارهم وهم يقدحون في طلب العلم ويقدحون في زناة المعرفة، يريدون نصرة هذا الدين دون أن يكون لهم من ذلك كله حظ نفس ولا مكانة ذات ولا موطن قدم إلا أن يرفعهم الله، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. خلاصة الأمر أن هنالك فرقا بينا بين أن يقول القائل هذا سند صحيح فالحكم على ظاهر الإسناد، وبين أن يقول هذا حديث صحيح فالحكم يكون كليا ويكون أقرب ما يكون إلى الصحة وإلى الانضباط، وإنما يكون ذلك ممن هو أهل لهذا العلم ولهذه الدرجة من النقد والمعرفة. على من يقول شيئا آخر ولعله الأخير في هذه النقطة، وهو أن هذا التفصيل أو التفريق نظري أكثر منه واقعيا. فلا نرى الآن بل منذ قرون وأعوام أو أعوام وقرون لا نرى من يشترط هذا التفصيل أو يضبط به أحكامه. إذن القضية لم تعد واقعية بقدر ما هي صورية موجودة في كتب الحديث والتصنيف الحديثي. المسألة الرابعة مسألة متعلقة بأصح الأسانيد. فالبعض قال مثلا أصح الأسانيد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، البعض قال أصح الأسانيد معمر عن همام عن أبي هريرة، البعض قال نافع مالك عن نافع عن ابن عمر، وهكذا في أقوال كثيرة. ولكن الأصح من ذلك كله التقييد، كأن يقال أصح أسانيد عائشة كذا وكذا، أصح أسانيد أبي هريرة كذا وكذا، أصح أسانيد المكيين كذا وكذا، أصح أسانيد الشاميين كذا وكذا، وهكذا. حينئذ تنضبط الصورة. أما إطلاق القول بإسناد بعينه أنه أصح الأسانيد ففي هذا اختلاف كبير بين أهل العلم، وإن كان ترجيح الجم الجيد منهم أو العدد الجم منهم أنهم قالوا بأن أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم زاد عليه رواية الشافعي عن مالك ورواية أحمد عن الشافعي، فصارت رواية أئمة عن أئمة. المسألة الخامسة، نقرأ في كتب الحديث قولهم هذا حديث رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح. فهل يستفاد من هذه العبارة التصحيح؟ الصواب أن لا، بل قد نبه شيخنا رحمه الله أنه قد يستفاد منها التوقف والغمز. لماذا؟ لأن العالم الذي يقول رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح يستطيع أن يجد الصفات الأخرى للحديث الصحيح كما وجد هذه الصفة سواء بسواء، فلماذا اقتصر على واحدة وترك البقية؟ قالوا إنما أراد ذلك لتعذر أو تعثر وقوفه عليها، فهو أراد أن يظهر للقارئ بكتابه ما وقف عليه من شروط الحديث الصحيح ثم أن يكشف له توقفه عن غيرها كالسماع أو الشذوذ، نفي الشذوذ أو العلة. وقولهم رجاله ثقات يختلف عن قولهم رجاله رجال الصحيح، فإن رجال الصحيح الأصل فيهم الثقة، ولكن ليس الأصل في الرجال الثقات أن يكونوا رواة للصحيح. إذن في غالب الأمر أن كل راوي من رواة الصحيح ثقة، ولكن هل كل ثقة من رواة الصحيح؟ لا. المسألة السادسة وهي متعلقة بتصحيح الحاكم النيسابوري وابن خزيمة وابن حبان، وهم الأئمة الذين صنفوا الصحيح المفرد. لكن أهل العلم من بعدهم إذ نظروا رأوا أنهم لم يصيبوا فيما شرطوا ولا دققوا فيما اشترطوا، وقد يكون لبعضهم عذرا. فهذا الحاكم يقال إنه سود كتابه مسودة ولم يراجعه ولم ينقحه، وهذا في الحقيقة عذر، وإلا الواقع أن ذلك من نفسه أو من الإمام الحاكم نفسه أنه لم يضبط شرط الصحة الذي أقام عليه كتابه. لذلك في كثير من الأحيان يقول هذا حديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، أو على رسم الصحيح وليس هو في أحد الصحيحين. ولقد اعتنى الإمام الذهبي في تلخيصه المطبوع بحاشية المستدرك، أقول اعتنى بهذه الأحاديث وحاول أن يستدرك عليه ما لم ينبه على ضعفه أو وهره. فكان الحاكم يقول على شرط الصحيح، فيأتي يقول لا، فإن فلانا لم يخرج له البخاري شيئا. كان يقول هذا حديث على شرط مسلم، فأنا يقول لا، فإن فلانا واهن بمرة، أو فإن فلانا ضعيف، أو هذا موضوع قبح الله واضعه، أو إلى آخر هذه العبارات. بل إن عمل الإمام الذهبي نفسه ليس منضبطا، بمعنى أن الذهبي نفسه رحمه الله قد ذكر في ترجمة الحاكم من السير أن عمله هذا إنما قام به على وجه السرعة، وأنه يحتاج إلى نظر ومراجعة. فهذا بيان من الإمام الذهبي نفسه رحمه الله يتعلق بهذه القضية. وكذلك الأمر في ابن حبان وابن خزيمة، وإن كنت أظن أن ابن خزيمة أصفى وأنقى من ابن حبان، لأن ابن حبان الجهالة عنده أصلا ليست جرحا، وبالتالي فإن كثيرا من الأحاديث التي يصححها بناء على شرطه، وليست الجهالة من ضمن القوادح عنده، فيكون الأمر والحالة هذه أنه سيضعف أو سيصحح كثيرا من الأحاديث لكنها لا تكون على شرط الصحة المعتبر عند أهل العلم، وبالتالي فإنها تكون ضعيفة. ابن خزيمة له مثل هذا، لكن الحقيقة أن عمله أصفى وأنظف وأنقى من الإمام ابن حبان رحمه الله وإن كان شيخه. نقطة أخرى متعلقة في هذا الموضوع، وهي أن لابن خزيمة وابن حبان في كتابين في الجزائر في بلد الله الحرام وفي بيته الحرام يعرض علي في العام قبل الماضي مشروعا علميا يقدمه لأطروحة الماجستير في فقه ابن خزيمة في القسم الموجود من صحيحه. وبالمناسبة القسم الموجود من صحيح ابن خزيمة لا يكاد يصل إلى الثلث، والثلث كثير، بل قد يكون وصل إلى الربع، وهذا القدر المفقود قديم. فقد رأيت الحافظ السخاوي في الضوء اللامع يذكر الموجود من ابن خزيمة فقط، بل إن الإمام الدمياطي في كتاب المتجر الرابح يقول: أما ابن خزيمة فلم أضع منه إلا الموجود منه وهو ما كان بقدر الربع. هذا الأخ الجزائري أطلعني على خطة بحثه وأعطيته بعض الملاحظات في العام قبل الماضي في رمضان، ليس المنصرم قريبا وإنما ما قبله، ثم وفقنا الله للقاء آخر وأيضا في بيت الله الحرام هذا العام، فإذا ببحثه ما شاء الله مكتمل الجوانب، بحث جمع فيه تبويبات الإمام ابن خزيمة وتعليقاته الفقهية الشديدة الرائعة بأسلوب علمي جميل جدا. ومثل هذا تماما ينبغي أن يفعل حقيقة مع الإمام ابن حبان لعلو شعبه، وبخاصة في الرد على فئة يبدو أنها كانت تشوش عليه في حياته، فنراه كثيرا ما يقول، وهذا لفظ يرد على بعض من يمتحن صناعة الحديث في عصرنا ممن لم يحسنها ولم يفهمها، في أكثر من موضع يرد على هذا، أو من لم يتقن جمع الروايات والطرق وما أشبه ذلك من عبارات وألفاظ جميلة وجميلة جدا، تدل أيضا على عمق في العلم والفهم، وإن كان الأمر كما قلت ليس على وجه العصمة ولله الحمد والعلمة، بل إن الإمام ابن حبان أو إن الإمام ابن حبان رحمه الله قد انتقد عليه أهل العلم كثيرا في شرطه الذي كان يصحح فيه ما ليس صحيحا على وفق نقد أهل العلم الذين هم متعقبون له. المسألة السابعة ما يتعلق بشرط الصحيح. كثيرا ما نرى في الكتب والمصنفات هذا حديث على شرط البخاري او على شرط البخاري ومسلم، فما هو شرط البخاري ومسلم؟ كثير من اهل العلم وبخاصة المتأخرين والمعاصرين يرى ان الشرط المراد والمقصود هو الرواة، فاذا رأى في الحديث او في السند ان هؤلاء الرواة اخرج لهم البخاري ومسلم فالحديث عنده على شرط البخاري ومسلم، اذا رأى ان هذا الحديث رواته من رواة البخاري فقط قال على شرط البخاري، وهكذا. وبعض اهل العلم اشترط شرطا اخر فقال لابد ان يكون الاخراج للسند على بنفس الاسناد الذي اخرجه البخاري او مسلم حتى تقول على شرط البخاري ومسلم. انا اقول فهؤلاء غلوا واولئك جفوا، والصواب بينهما، أن ننظر إلى الطريقة التي أخرج فيها البخاري أو مسلم هذا الحديث بها، بمعنى أو فلنضرب مثالا فبالمثال يتضح وجه الاستدلال. هذا الإمام مسلم يروي في صحيحه من طريق معمر عن ثابت عن أنس مرتضيا هذا الإسناد، فهو إسناد على شرط مسلم، بينما نرى البخاري أخرج لمعمر عن غير ثابت ولثابت من غير طريق معمر، فهو حينئذ أخرج لمعمر وأخرج لثابت لكنه لم يخرج لمعمر عن ثابت، فهل يصح أن يقال هذا على شرط البخاري؟ لا، وإنما يقال على شرط مسلم. طيب هل يصح أن نقول رجال البخاري؟ نعم لأنه فعلا رجاله رجال البخاري، لكن النفق الذي أخرج به البخاري غير النفق الذي أخرج مسلم هذا السند بذاته. إذن الشرط تتعلق بضبط الطريقة التي أخرج لها صاحب الصحيح في صحيحه هذا السند أو ذاك. أما أن نقول الإسناد نفسه فهذا قد يكون لا أريد أن أقول مستحيلا ولكن عسرا. ثم أن نقول فقط مجرد وجود الرواة أو الرجال فهذا خطأ آخر، والصواب بينهما على ما ذكرت وبينت من قبل. المسألة الثامنة مسألة متعلقة بالمعلقات في الصحيح صحيح البخاري، وقد ذكرنا معنى المعلق في المرة السابقة. من يتذكر معنا معنى المعلق؟ من يتذكر معنى المعلق؟ تفضل يا أخي. نعم، من مرة أخرى يذكر لنا معنى المعلق بصورة أضبط؟ تفضل. بصورة أضبط أكثر شيئا ما. تفضل. نعم، إذا هو إسقاط راون فأكثر من مبتدأ الإسناد، يعني من جهة المصنف يقول وقال فلان، هذا فلان قد يكون شيخه فيسقط الواسطة أو صيغة التحديث، قد يكون شيخ شيخه إلى أن لا يكون إلا الصحابي أو مجرد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعلقات الصحيح اعتنى بها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في عدة كتب، أشهرها هو المطبوع منها وهو كتاب تغليق التعليق في 4 مجلدات، والخامس الذي هو الأول مقدمة ودراسة للمحقق. هنالك صيغتان كان الإمام البخاري رحمه الله يستعملهما في التعليق. الصيغة الأولى صيغة التمريض، والثانية صيغة الجزم. هل يستفاد من صيغة الجزم الصحة مطلقا؟ نعم، هل يستفاد من صيغة الجزم عند الإمام البخاري في معلقات صحيحه إطلاق الصحة؟ نعم، وإنما بالجملة. ماذا وراء كلمة الجملة؟ طيب غيره. نعم، هذا جيد. إذن هو صحيح إلى من علقه عنه، لكن قد يكون صحيحا لكن لا يلزم أن يكون صحيحا. ولكن إذا علق عن تابعي فكل من طواه من الرواة هم على شرط الصحة أو هو صحيح عنده. الآن هنالك من يظهرهم من دون هؤلاء، فهؤلاء الذين ظهرهم كانوا يترك الأمر للناقد والباحث، وهذا الحقيقة نراه مثلا في صنيع العلماء. قال وروى مثلا الإمام ابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن مالك الدار عن عمر بن عبد العزيز أنه كذا وكذا. الآن جزم بالصحة إلى مالك الدار، بعد مالك الدار قد يكون مالك الدار مجهولا، قد يكون مالك الدار لم يسمع من الراوي الذي يليه، قد يكون هنالك انقطاع بعد ذلك، وهو إلى آخر هذه الأمور. إذن علق الإسناد عن راوٍ فهو صحيح إلى الذي علق عنه، وما يتبع ذاك فإنه لا يلزم منه الصحة. نعم قد يكون صحيحا لكن ليس على وجه اللزوم. لا نعكس السؤال، نقول ما مرضه. لا يلزم الصحة. اما اذا جزم به ما فقال وان رسول الله قال كذا فهذا لا شك ولا ريب جزم بالصحة بالحديث كله، لانه علقه بصيغة الجزم. الان اذا مرض قال ويروى او روي او قيل او يقال، هل يجزم بالتضعيف مطلقا؟ نعم احمد، وانما وقد شيء اخر قد يرى بالمعنى شيء ثالث. تفضل. قد يكون وانما اراد المثل شيء رابع، نفس الصورة السابقة. بعض العلم قال قد يكون اختصره حتى بالاختصار احيانا، قد يعلق بصيغة التمريض بالاختصار، يلفت النظر او يسترع النظر الى ان هناك اختصارا في المتن. احيانا الحديث يكون عند البخاري صفحتين او ثلاثة صفحات فلا يستدل منه الا بسطر او قطعة صغيرة. نعم هكذا. وهذا كله اعتنى به اعتناء شديدا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب تغليق التعليق. ومن باب ذكر فضل اهل العلم ان نقول ان هنالك عددا من الاحاديث التي بيض لها الحافظ ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق او الفتح او مقدمة الفتح التي هدي الساري، ولم يجد من يصلها عنه او من يخرجها من طريقه، قد وجدها شيخنا رحمه الله وبين مصادرها فيما علقه من حاشية نفيسة وتعليقات عزيزة على مختصره الفذ الفريد لصحيح من البخاري الذي طبع منه مجلدان وبقي منه مجلدان. الفائدة التاسعة فائدة متعلقة بطريقة التخريج في الحديث المتفق عليها. فالحديث إذا اتفق عليه الشيخان متنا وصحابيا يقال متفق عليه، لكن إذا روى الحديث عن المتن الشيخان ولكن رواية البخاري مثلا عن ابي هريرة ورواية مسلم عن ابن عمر، هل يقال متفق عليه؟ لا يقال متفق عليه، يقال رواه البخاري عن فلان ورواه مسلم عن فلان. بينما اذا كان متفقا عليه متنا وصحابيا، ولا اقول سندا، ما الفرق بين لو قلت صحابيا وبين ان قلت سندا؟ اذا قلت سندا فيشترط السند كله، ولكن هذا غير صحيح، فقد يشترك الشيخان في رواية متن عن صحابي لكن طريقهما الى الصحابي تكون مختلفة. اما النقطة العاشرة وهي الاخرة وليست بالاخيرة، فهي مسألة السماع بين الشيخين البخاري ومسلم، وهي من اهم المسائل بل اهم المسائل التي جعلت اهل العلم يفاضلون بين البخاري ومسلم في هذه المسألة. فالبخاري رحمه الله اشترط اللقاء والسماع، بينما مسلم اكتفى بالمعاصرة لا هذا عدم التدريس جعل. نعم احسنت، امكانية اللقاء. اما واحد في الاندلس واحد في جزيرة العرب تعاصرا، لكن تلك الايام يعني امكانية اللقاء لا اقول نادرة بل قد تكون مستحيلة. هل يقال انه سمع منه على شرط مسلم؟ لا، لان اللقاء المعاصرة موجودة لكن امكانية اللقاء مفقودة. فهذه نقطة يغفل عنها كثير من الناس في هذه المسألة الدقيقة، وهذا ليس بآخر ممكن من الفوائد المتصلة بمبحث الحديث الصحيح، فإن التفاصيل والتفريعات الواردة في هذا المبحث المهم الجليل كثيرة وكثيرة جدا، لكننا نكتفي بهذا القدر، سائلين الله تعالى أن يلهمنا أن يكون البحث فيما بعد من مسائل العلم وأنواع الحديث أسهل وأيسر، لأن القاعدة هي هذه وما سواها يبنى عليها، والله الموفق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. لو تفضلتم علينا شيخنا أن تذكروا لنا هل يسمى في مصطلح الحديث بمن يسمى بمصطلح الصحابي، أي الذي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا من كبار الصحابة؟ مرسل الصحابي صحيح وليس بضعيف، لأن الصحابة كلهم عدول وكانوا يأتمنون، وكان بعضهم يأتمن بعضا على ما يرويه عنه. فكم من موضع في كتب السنة والتاريخ يقول الصحابي فيه ليس كل ما حدثناكم به عن رسول الله منه تلك، ولكن بعضنا يأتمن بعضا لأنهم عدول أمناء. وأعجبني جدا ذلك العنوان الذي جعله الإمام الشوكاني رحمه الله عنوانا لبعض كتبه الذي كتاب سماه أمناء الشريعة. حقيقة الصحابة أمناء الشريعة، لأن هؤلاء الأمناء هم المأمونون وهم الثقات الأخيار الأبرار العدول الذين تلقوا الدين كتابا وسنة وأدوه بكل ثقة وبكل رفعة وبكل علياء كما هو من غير تبديل ولا تغيير ولو في أقل كلمة. والفاضل في مراجعات الصحابة ببعضهم لبعض يرى من ذلك العجب العجاب، دقة وأمانة وعلما وديانة. إذا ما لم يسمعه الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكنه ارتضى لنفسه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صحيح ولا غير، بشرط طبيعة الحال وهذا من بدا للقوم ان يكون السند اليه صحيحا. نعم. يقول السائل: ما رايكم شيخنا في الكتب الاتيه في صحيح السيره النبويه لابراهيم محمد العلي؟ هذا الكتاب ذو جمع حسن لكنه على طريقة التقميش لا التفتيش، بمعنى أنه جمع المادة والمصادر عدة لكنه لم يدقق نظرة بالأسانيد ولم يجمع الطرق والروايات. وأنا أذكر جيدا أنه اعتمد كثيرا على الهيثمي في مجمع الزوائد، وكثير من كلام الهيثمي الكثير هذا بناه على ماذا؟ على قول رجال الثقات او رجال الثقات وما اشبه ذلك. نعم. كتاب التيثيم في مصطلح الحديث او مؤلف المحامي. كتاب تيسير مصطلح الحديث الحقيقة أنه جيد في تنفيذه وتبويبه وعبارته، ولكن عليه مآخذ، عليه مآخذ علمية في بعض القضايا الاصطلاحية. وعلى علم أنا أنصح الطلبة أن يستفيدوا منه، وبخاصة في المرحلة الأولى لأن عبارته سهلة، يأتي بالاصطلاح ثم يشرحه ثم يضرب أمثلة عليه ثم يفصل فيه، فأسلوبه وطريقة تصنيفه جميلة وعلى الأذهان قريبة، بينما فيه كما نكرر بعض الملاحظات العلمية الاصطلاحية. وأذكر أنني قرأت قبل أكثر من 20 سنة نقدا نشرته مجلة الدعوة السعودية لبعض طلبة العلم الإسلاميين في الرد على كتاب الدكتور الصحان. وأذكر من ذلك مثلا أنه عفوا هذا في كتاب دكتور التخريج، ودرست في كتاب آخر، وأيضا هناك ملاحظات على كتابه دكتور التخريج وزارة الصحة. نعم والله أعلم. ذكرت كتاب مسجد المسجد الواحد في الدنيا لا تنفعون به، كتاب جيد وهو على نفق كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري، وقد اشتغل به تحقيقا وعملا علميا بعض اخواننا الباكستانيين المسلمين في مكتب الطلبه في العلم. نعم. نستدل على ان ابن حبان لا يعد الجهاله عله القادحه. لو بحثت في كل كتابه المجروحين لما وجدت راويا يقول فيه انه مجروح، ولو نظرت في كتابه الاستقرار لرأيت العشرات بل المئات، ولا اريد ان اجاوب فاتجاوب لاقول العلوم انه لم يوجد فيهم توثيق لغيره، بل ان غيره حكم عليهم الجهاله. بل احيانا كان يردو في اثقات الراوي فيقول لا اعرفه ولا اعرف اباه ولا جده، ثم هو في اثقات ثم هو في اثقات. لا والله اعلم. هل يمكن لنا يا شيخنا او لك يا شيخنا ان تذكر بالتفصيل سير التمرين وسير الجسم الذي ذكره البخاري؟ بطبيعه الحال الجسم واضح، الجسم هو ما كان على وجه القطع وليس فيه التشكيل او التوجيه او التمرين. يعني عندما واحد يقول يقال او يروى او يسكن او يكتب او قيل او ذكر او سمي او رؤيا، هذه كلها صفات تمرين. الان روى فلان، قال فلان، وعن فلان، ان فلانا قال، هل هذه فيها تمريض؟ فيها توهين؟ في ست نوبه، انما هي جذب. والله اعلم. هل علينا ان نحفظ نص المنظومه البيضاويه؟ لكم ولا عليكم. نعم واضح الجواب. يعني من حفظها له ذلك وهذا اجود، اما لم يحفظها فنحن لسنا في حفظ التجميع نبداها نقول تمنح المنظومه البيضاويه، انما هي للطالب نفسه حتى يستحضر المعاني والاصطلاحات قريبا او قريبه على ذلك. ما نفهم شيئين من العمل الذي ذكرناه في التفصيل، فالأصل عنعنة حفظكم الله مرتبط بالراوي، فالراوي إذا لم يكن مدلسا فالعنعنة مردودة محمولة على نص السماء، أما إذا كان مدلسا فلا بد له من التصريح بالسماء، ونحن سيأتينا تفصيل العنعنة وما يتعلق بها فيما نستقبله من دروس ان شاء الله تعالى. نحن نختم هذا السؤال، ما هي الصفات الموظفات التي يجب ان تتوفر فيما تتفضل من تصديق الاحاديث؟ اول صفه الديانه، فاننا راينا اقواما في هذه الايام يصدرون للناس انهم نحن لذلك وليسوا لذلك اعداء. بل قد اخبرني مخبر صادق ولا يزكي على الله انه ذهب الى بعض هؤلاء الاغمار بحديث، قال له ماذا ترى في هذا الحديث؟ قال ماذا تريد أن تريد صحيحا ضعيفا؟ ماذا تريد؟ أتريد صحيحا أم ضعيفا؟ هكذا المرأة يقول لأصحابه. إذا أول ما يجب أن يكون متوفرا في الناقد هو الأمانة والديانة، ثم بعد ذلك العلم الغزير، ثم بعد ذلك الصبر على هذا العلم. وإذا قلت العلم الغزير لا أعني فقط علم الحديث، لأن علم الحديث له متعلقات، له جوانب، علم الجرح والتعديل، معرفة الكتب. وأنا دائما أقول يا إخواني معرفة الكتب نصف العلم، فمن لا يعرف الكتب لن يعرف العلم ومسائله ومباحثه وهكذا. إذا القضية لابد أن يكون فيها هذه الصفات وهذه المعاني وهذه القواعد الكلية حتى يكون الفقه أقرب ما يكون إلى الصواب والسداد. أما أن يتعلم الواحد العلم اليوم ثم يبدأ غدا أو بعد غد بالتصنيف أو التصحيح والتضعيف وهو بعد لا يستطيع أن يفك، لا أقول رموز ولكن مصطلحات أهل العلم في هذا، فهذا لا ينبغي ولا يجوز. الأصل أن يتقي الله تبارك وتعالى كل طالب علم في أن يعرف موقعه وموضع قدمه في هذا العلم قبل أن يسلك فيه ويدخل مداركه ويعلو درجاته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.